شيخ الفول، معلش احنا متأخرين عليكم. ايوه كده عشان في معلش يسامحونا لان هو الوقت فعلا ضغطنا، واحنا يا دوب هي ساعه هنقول فيها كلمه ولا كلمه ونص، تسامحونا فيها. احنا كنا اتكلمنا في درس التخريب، طبعا احنا دلوقتي اللي ناقص في التصوير ده هو دراسه الاسناد. انا ادرس الاسناد ده وبقيه المره اللي فاتت. حاضر، هذا الثاني بس هيصور لانه معمول. طب ما هو صوره لا ما منكش عليه. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في التخريج على تحفة الأشراف، وطبعا انا عارف ان في كده دكتور رضا كاتب في الموضوع ومشايخنا التانيين كاتبين، وانا عارف ان الشيخ رضا موسع شوية الكلام، لكن اللي انا برضوكم فيه ان مش شرط ان الكلام اللي هقوله يكون نسخة من اللي كاتبه الدكتور رضا، ولا أيضا لو قلت أنا كلام مش في الكتاب مش معناه الكتاب مش نافع. لا، ليه؟ قال لأن إحنا المقصود كله إن أنت يبقى عندك فكرة أساسية عن الكتاب، لأن ده كلام نظري وبنحط فيه أسئلة نظري، بس هو كل الفايدة بتاعته في العمل مش في النظر. كل الفايدة بتاعته في العمل، فدي معلومات أنا أراهنك لما زي ما بنيجي في الشفا ونسأل الطالب نلاقيه مغيبها. طب إيه معناها عنه به دي؟ يقول لي ما مكتوبة في التحفة. معناته إيه؟ إنه مغيب. فلذلك الجانب النظري أنا أظن إن اللي مكتوب في كتب التخريج المهدي يعني ممكن يكون كفاية. إذا أنا قلت كلمة من حكاكات المشايخ ولا بتاع ولقيتها أنت مفيدة اكتبها على الكتاب، ما يجراش حاجة، يعني مش هتختلف الأمور بين خطأ وصواب. وطبعا إحنا بنصحح يعني بعفو العفو. يقول لك ده كده بقى خلاص اقفل الكتب وروح. لا، اللي يستهتر أنايا صغيرة كده هي اللي تبل. فأنت إيه؟ خليك دائما تبذل ما تستطيع، والله عز وجل يعينك فيما لا تستطيع. بس، وإذا القاعدة دي اتخلفت معاك السنة دي ولا السنة الجاية ولا في الماجستير ولا الدكتورة، أعرف إنها هتجيلك في وقت ده. أنت حول على الله ما لا تستطيع. والله هو الوحيد اللي ما تقدرش تكذب عليه انك تستطيع ولا لا. ليه؟ لان هو اللي بيديك القوه، مش ولا العسل ولا الكلام ده كله ابدا. هو يقدر يقول لي العسل ما تعملش، يا رب يسقك حتى بنزين ما يجيبش معاك. فاحنا دلوقتي تحفه الاشراف اتكلمنا عليها واتكلمنا على الترتيب. ما حدش جاب المجلدات. ايوه استاذنا. طب يا اخي ما تداني البنات خدوهم يشوفوا حاجه عن المواصلات اللي دفعوها كلها، وانت اديك انت مصدقنا اهو. ونوزع بس الجماعه اللي هم في الاخر دول عشان تبقى شافت كتاب ولا حاجه لاول مره طبعا في التاريخ او في الجغرافيا. واي جزء اي جزء يا اخواننا تشوفوه من تحفه الاشراف هو يعبر عن الكتاب كله، بس لان الفكره او المنهج واحد. فاللي هو النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو موضوع الكتاب، وذكرنا ان هو الشيخ المزي رحمه الله حسب المقدمة. احنا قرينا شيء في المقدمة يا حسن؟ ايوه قرينا حاجة بسيطة خالص. حاجة بسيطة خالص. طب هات انت المقدمة كده. ليه طب احنا بنقول المقدمة؟ قال عشان خاطر اللي ما شافش ولا اللي الكتاب ما جابش ولا معاه يقرا بقى، لان احنا مهمتنا يا اخوان نربطكم بالكتب الاصلية. ما يبقاش فيه بقى مذكرات ولا 10 أسئلة وننجح بخمسة، ما يبقاش، لأن هي دي اللي أثرت تمام. فاقرأ بقى الكتب هاي جت لحد كده. عشان تتعود، لانك انت لما هتوصل رساله دلوقتي تقول له ضمرت مبني الخطه يقول انا هعملها. ليه هيعملها؟ لانه ما شافش اي حاجه في اي حاجه. انتوا عقدتوني، طب احنا عقدناك ليه؟ انت اصلا جاي فاضي. قول يا شيخ، يا شيخ حسن. فهو دلوقتي حسن هيقرا من حيث انتهى. مش فاكر. لا لا خلاص احنا كنا اتكلمنا عن لا مش لا احنا كنا اتكلمنا عن الكتب اللي هو الامام المزي حطها في ايوه. اولا هو الشيخ المزي قال في الاول في المقدمه في الجزء الاول معاكم يا اولاد. طيب في الجزء الاول قال ان انا جمعت الكتاب ده من كتابين كبار اللي هو كتاب اطراف السنن الاربعه لابن عساكر اللي هو بيسميه ابو القاسم. ولازم تعرف ان ابو القاسم ده هو ابن عساكر لانه هيكرر اسم ابو القاسم ده في الكتاب من اوله لاخره، لانه يجيب روايات هو وقف عليها ولا ايش في النسخ ويقول الحديث الفلاني لم يذكره ابو القاسم وهو في الروايه. يقصد ايه في الروايه؟ ان روايتي انا للكتب السته فيها الكلام ده، ولكن روايه ابن عساكر ما فيهاش الكلام ده. فما تلاقي الكلمه دي هتقابلك 100 مره 300 مره وكده تعرف ان هو قصده كده. يقول لك الحديث الفلاني لم يذكره ابو القاسم وهو في الروايه. بعد ما يكون حطه وحطه له اشاره هيجي بعد كده يقول له الرموز اللي هو اشاره ايه؟ اشاره كان. اهلا وسهلا مرحبا. اخبارك يا عم مجدي؟ تمام؟ بارك الله فيك. ايوه والكاف دي ان هو كلامه مكمل لما في الكتب السته. كمل السؤال. يا رب يا عم حسن. هو بيتكلم هنا عن طريقه المؤلف في ترتيب الكتاب فبيقول ورتبته على نحو ترتيب كتاب ابي القاسم. طبعا احنا ما شفناش حد ورد ابو القاسم الا الناس اللي هي غاويه فقر وشافت المخطوطات، وانتم ان شاء الله مش غاويين فقر. فلذلك ما تشوفش انت ابن عساكر هتعمل له ايه؟ مش في المقرر ولا شاقف الامتحان. قول يا حاج. فانه احسن الكل ترتيبا. ليه بقى؟ دايما يا اخوان كل ما نتاخر كل ما تلاقي المؤلفين يوضحوا اكتر، لان عارفين ان المخاطبين زي حالاتي جهله، فما ينفعش معاهم كلام البخاري. البخاري سواء يقل الحديث في سطر واحد فيش غيره. سطر واحد بتيجي تشرح انت يطلع الا 100%. دلوقتي احنا نقول بخاري هو مسلم ونعمله ونيجي نمتحن يقول لك الامتحان صعب. فكل ما تتاخر كل ما تلاقي واحد يشرحك. ما تقرا علي للدارقطني غير ما تقرا علي للرازي، غير ما تقرا سنن ابو داوود تلاقي ده بيعل بطريقة وده بيعل بطريقة وده بيعل، كل حسب المستوى اللي كان شايفه. لكن مستوانا استحالة يكون ضرب ذهن السابقين أبدا. الحمد لله. لا مشايخ ولا لا تستثني أحدا. قول يا عم. وأضفت إلى ذلك بعض ما وقع لي من الزيادات التي أغفلوها أو أغفلها بعضهم. خلي بالك شوف. خمس. هي طبعة واحدة. صفحة خمس. ان هو يقول اضفت زيادات عمل ايه بقى هو الزيادات دي؟ راح جاب نسخ وهو اللي سمع فيها واللي لقيه ان ابن عساكر ما حطوش هو حط. والزيادات اللي هو يحط عليها زي دي من كتب مفقوده حتى الان ما شفناهاش. يقول لك ابن السكن، يقول لك علي بن المديني، يقول لك كذا ويحط عليها ازاي دي. فالكتب اللي هو أشار إليها هنا دي كتب كثيرة جدا، ولذلك الكتاب ده يعتبر كنز. النصوص اللي فيه واللي أسخن منه لا ما تحسبوش عليها كلمة أسخن. ليه؟ لأن أنا طبعا إيه ممرور فعايز أقول أي حاجة. نكت الحافظ ابن حجر لما تقرا نكت الزراف دي سنة 800 الراجل، فتلاقيه بيقول روحوا اللي زي حالاتنا هي ملوش لازم. نقول له احنا قاعدين على قلبك للطلبه وان شاء الله فينا ناس هتخش الجنه قبلك. قول يا عم الحاج. قول يا سيدي. أو لم يقع له من الأحاديث ومن الكلام عليها. تعرف من كده إيه؟ إن النسخ الخطية لحد الآن إحنا في سنة كم دلوقتي يا شيخ حسن؟ 16 لحد الآن بنجيب نسخ خطية للكتب الستة يطلع فيها أحاديث ما هيش في اللي طبعا بقى لها 3 أشهر. شفت إزاي؟ وإحنا قافلين البتاع دي على مسند أحمد ناقص مجلد وعمالين نحفر فيه نحفر فيه ونسقط نحفر ونسقط قول يا عم الحاج. وأصلحت ما عثرت عليه في ذلك من وهم أو غلط. ليه بقى؟ تعرف أنت أن اللي دارس ومعلم لفيه، لكن اللي هو يشرب ماء غص عليه الكتاب ده يا جدع مني ما ملقش إلا الكتاب ده. ليه؟ لأن الشيطان رحمه. وسميته تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. الأشراف يوصل شرف العلم ولا شرف النسب؟ شرف العلم. يقول لك أنا سيبك طالبا من الله تعالى. يقول عن المدونة المدودة. تفضل هندسة. طالبا من الله تعالى التوفيق والمعونة على إتمامه. لكن مين؟ 3 ولا 4؟ وبعدين يتنقلوا بالفكر ده يروحوا البلاد اللي بتدي فلوس فيتحكم، ولا مفيش تحكيم؟ تحكيم طبعا. قول يا رب. طالبا من الله تعالى التوفيق والمعونة على إتمامه راجيا من كرمه. معنى كده انه كتب المقدمة قبل ما يكمل الكتاب ولا بعديها؟ قبليها. وبالتالي إذا لقيت حاجة في الكتاب هو أضافها ولا الناس أضافتها تعرف إن هي حصلت أو هو حصل عليها بعد ما خلص. وكون الكتاب مقدمته إحنا بننادي أهو من أسفل حاجة في كلية أصول الدين، كون الكتاب مقدمته كتبت قبل ما يتألف غير ما تتكتب بعد ما يتألف. ليه؟ قال لي أن أنا بقول إن الحافظ ابن حجر كتب مقدمة التقريب قبل ما يتألف الكتاب، فلما اشتغل الكتاب غير. تقول لي الناس كده، يقول لك لا انت كده بوظنا الدنيا، ده ابن حجر قال انا احكم باعدل ما فيه، فدي تهمنا عشان ما نشتغل فخليها. يا عم ده قال كده قبل ما يشتغل، دليل ان في حاجات قالها في المقدمه دي ما حصلتش في الكتاب. يقول لك لا. وفي واحد بقى خواجه مش مصري مش عربي كاتب المقدمات في كتب التراث الإسلامي، إن ده مقدمته كذا وإن ده مقدمته كذا وإن ده بيعمل كذا وإن ده وراجل خواجة. يعني أنت دواتها تقول ده كافر؟ فما يقول كده يبقى إذا غير حاجات عن المقدمة يبقى يقول لك يا غشيم البعيد شوف أنا قلت إيه في المقدمة. لذلك ابن حجر لما لقي رواية ابن الأحمر من سنن النساء الكبرى وحط الإضافات التعقبات هنا، قال لك أنا لقيت المزي بعد ما خلص الكتاب وقف على الرواية دي، فعمل كتاب سماه لحق الأطراف. رواية ابن الأحمر دي في 4 كتب هنا عند المزي ذكرهم في التحفة دي مش موجودة نسخه من خطية لحد الآن. الميز وقف على الواجب الأحمر وعمل فيها لحق الأطراف. لا ده اللحق يعني ما لا هو عمل هو المزي له لحق الأطراف، والشيخ ابن حجر خد اللحق ده وقال ان هو غير فيه الحاجات اللي في التحفة. خط المصنف. تفضل. طالبا من الله تعالى التوفيق والمعونة على إتمامه راجيا من كرمه وإحسانه أن ينفعني بذلك ومن كتبه أو قرأه أو نظر فيه، وأن يجعله لوجهه خالصا وإلى مرضاته مقربا ومن سخطه مبعدا، فإنه لا حول ولا قوة إلا به وهو حسبنا ونعم الوكيل. فصل في شرح الرقوم المذكورة في هذا الكتاب. الرقوم العلامات، والمحدثين أول ناس تعملوا الرقوم دي، حتى وهم قدام كان يقول لك الإمام أحمد يحط مروياته عن عبد الرحمن بن مهدي بالخضر، يحط لها علامة خضرة كده، ويحط مرويات فلان بالحمرة، يحط مرويات فلان بكذا عشان تفكر. تفضل. علامة ما اتفق عليه الجماعة الستة عين. عين اللي هي الجماعة. يقول لك إذا لقيت حديث هنا في التحفة مكتوب عليه عين، تعرف إن الكتب الستة إيه أخرجتهم، والشيخ السندي راح شايل اللي عندي كلها وعمل كتاب سماه إيه؟ الإشاعة أظن، فيما اتفق عليه الجماعة. أظن الكتاب كده ومطبوع الكتاب. هل الشيخ السندي اللي هو ميت امبارح دار اتبهدل في الكتب عشان يجيب الستة، ولا هو جاب عندي وراح لطشها؟ بس اي سواء كان بقى طبقت على الكتب ما طبقتش، لانه ما يقدرش ياخد اللي عندي ويطبقه. وفي كتاب عامل واحد ما يقدرش. فاصبح دي من فوائد هذا الكتاب، انك تستطيع من خلال الارقام دي انك تقول الحديث ده في الكتب الستة او مش في الكتب الستة، او في الاربعة، او ما هوش في البخاري الا كذا. كل الاحكام دي اللي تسمع الناس قاعدة على كراسي او واقفة زي حالاتي كده ويقولوها، ما تفتكرش ان هو مهراجة، لا ده هو قال الكتب دي وانت اللي غشيم. اما اصدقش انت متوقع زعلان ليه؟ قول يا عم حسن. وعلامة ما اخرجه البخاري احنا بقى ما نسأل شافه ونقول كده، ان بين الكتب اللي هي موضوع الكتاب وبين الرموز التي استعملها، او نجيب لك الرموز دي ونقول لك فك الرموز دي، قول الرمز الفلاني يرمز لكذا، والرمز الفلاني يرمز لكذا، والرمز الفلاني يرمز لكذا، فانت كده ذكرهم وكده ذكرهم. فضل اعمل حاجة. وعلامة ما اخرجه البخاري خاء. البخاري احتجاجا. طب جبنا احتجاجا منين؟ قال من بقيه كلامه. اصبح دلوقتي عايزين احنا ننقل الافاضل اللي جالسين كلهم انك انت ما تفهمش الكلام دائما مما يصرح به. كنت ناوي يصرح بك روح ابتدائي، لان بتوع علم النفس ما علمونا، قالوا بعد الاعداد ما ترددش على الطالب نفس الكلام كله، لانك كده بتقفل عقليته. قال لك نقفلها بس نعيش يا اخي، اقفل. قول لك لا، اسكت عن شويه وخليه هو ينطق. هم دول بيعملوا كده. زي كنا كل ما بتوع التربيه يقولوا حاجه نقول دي عندنا. احنا كنا ما كناش لنا كليه التربيه، فجابونا بقى قالوا شوف جميع المشايخ اللي بيدرسوا هنا الكلام اللي بنقوله تسمعوه بس، اما تعملوا لكم كليه تربيه بقى روحوا قولوا الكلام ده فين. ايه او حديث انتوا فضلك. واحد وقت يقول لك فين دول وانا اديهم، ادي لنفسك انت الاول، انك انت ازاي عايز كل حاجه نحطها لك في بالك. يوم ابن مالك يقول ايه؟ احسب ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. فيقول لك ان نفسي، يقول لك لا يفرق الكتب دي، هي اللي جابت التلقين. يا اخي ما فيهاش والله تلقين، ده انت ظلمتني. ده بيحسب حاجه ويسيب حاجه ويقول لك انت انت مش عايز تنطق، عايز عربيه وحته عاليه يركب من عليها، لكن يشيل رجله كده عيب. اتفضل يا عم. وعلامه ما استشهد به تعليقا خط. خلي بالك بقى، استشهد به، هل هو اطلق الشواهد هنا بمعنى الحديث اللي مروي عن صحابي تاني؟ قال لك لا، عام استعمل كلمة الاستشهاد فيما يعم الشاهد والمتابعة، الرواية المشاركة. تقول الله امال انتوا في المصطلح بتقولوا كذا كذا كذا ليه؟ قال لك احنا قلنا وبعد كده قلنا، وقد يطلق المتابع على الشاهد والشاهد على المتابع، والامر فيه سهل. سهل ليه؟ قال لانه هو بيطلق اهو. شو هنا يا استاذنا يقصد بها معلقات البخاري؟ شو هنا يقصد بها معلقات البخاري وغيره؟ ما معلقات البخاري ممكن تكون عن صحابه غير اللي هو اسند عنه. لا نقصد اللمز نفسه في البخاري. أيوة. يقصد به معلقات الإمام البخاري. أيوة المعلقات دي أعم من المتابع. متابع وشاهد، وسماه كلها شاهد. إحنا بنقول كده ليه؟ قال لها ان انت ما تقرا تهذيب الكمان تلاقيه يقول على الراوي استشهد به البخاري. فانت تروح تجيب اللي هو البخاري تلاقيها متابعه. فتقول الله طب ما يقول متابعه زي احنا ما احنا متعلمين. يقول لك انت اتعلمت حاجه. انت اتعلم منه. ده المفردة في بالك. الحاكم مستدرك بس مش في المقرر. يسمي المتابع شاهد والشاهد متابع طول المستدرك. لكن في المدخل للصحيح ما يسميش المتابع إلا متابع والشاهد شاهد. وهو الحاكم هو الحاكم. ما قريتش الاثنين دول يبقى تقابلني. كله بالقراية. احنا مش لاقيين وقت اهو بنحارب في بعضنا عشان نطلع واحد وندخل واحد. تعالك دي بقى انا كمل انت نفسك عشان ما تبقاش ارتكبت ذنب في حق تقصيرك. اتفضل يا حاج. وعلامة ما اخرجه مسلم ميم. ورجع يفصل تاني. مسلم له كم رمز؟ رمزين. هيقول تاني كان في المقدمة يبقى مق. فأصبح البخاري له كم علامة؟ اثنين. والمسلم له كم علامة؟ اثنين. ما ذكرش مسلم إلا مرة واحدة. أنا أكلمه دلوقتي وهيقول. هيقول إن شاء الله. افرض بقى ما قالش. افرض ما قالش. افتح التحف. ما لقيتش فيها ميم قاب أديك ربع جنيه. الدكتور عمرو تفضل يا عم الحاج. وعلامة ما أخرجه مسلم ميم. وعلامة ما أخرجه أبو داود دال. وعلامة ما أخرجه الترمذي في الجامع تاء. كان مفروض بقى يقول أبو داود في إيه؟ في السنن. لأن هو العالم البراسيل لها رمز. البراسيل لها رمز. وأفراد الأمصار لها رمز. ومسند مالك له رمز. فكان يقول في السنن. قال معلش ما هو باني على إنك هشوف. وعلامة ما أخرجه الترمذي في الجامع تاء. وعلامة ما أخرجه في الشمائل تم. وعلامة ما أخرجه النسائي في السنن سين. وعلامة ما أخرجه في كتاب عمل اليوم عمل يوم وليلة سي. وعلامة ما أخرجه ابن ماجه القزويني قاف. طبعا احنا كنا بنقرأ كده وسكتين لأن ما كناش شفنا سنن النسائي الكبرى. أنا أقصد هنا سنن النسائي الكبرى. فلما طلعت سنن النسائي الكبرى وبقت في ايدينا عرفنا ان الامام المزي يقصد بسنن النسائي هنا هي الكبرى. والدليل على كده الاربع كتب دول اللي هو بيحول عليهم وهم مش في ايدينا. لا نسخ الكبرى ولا نسخ الصغرى. الصغرى نفس النسائي انا لقيت في موضع انه بيسميها المكتبة. فيبقى مش هي دي. فأصبح ان السنن المذكورة في تحفة الأشراف هي السنن الكبرى. قال لك طب ما دام هي السنن الكبرى امال هو حاطط ياء دي سين ياء ليه؟ سين ياء ليه؟ قالهم كتاب ده لوحدي. فالحافظ ابن حجر لما عمل مقدمة التقريب التهذيب قال انا بصراحة مش عارف هو فصلت عليه. لأنها موجودة في الكتاب لما جبنا المخطوطة احنا فضل الخير لقينا عمل يوم وليلة في النساء. فضائل علي قد يكون مرجع. لا لا هو الشيخ المزي ما هو فصل تاني كده خصائص علي برضه ده. اللي أنا يعني فهمه إن هو الرجل يعني عمل الكتاب ده على مراحل. وبيقول لك إننا في البداية دلوقتي. ممكن أغير ممكن كده. فهو رأى كده. لكن كتب النساء الكبرى الوقت فيها عمل يوم وليلة بعد كتاب التفسير. وفيها خصائص علي داخل ضمن الفضائل. وبالتالي أصبح أنا دكتور الله بارك فيك. أصبح الرمزين دول موجودين هنا في التحفة بس. تفضل يا شيخ. وعلامة ما أخرجه ابن ماجه القزويني قاف. خلي بالك بقى انه بيسمي كل مرة بالاسناد اخر وده خليل. واحنا نقول لا ده الاخراج غير التخريج. ليه؟ قال ان واحد قال كده. طب ما هو دول بيقول لك هم دول اهل الاصطلاح. قال بس دول مش معاصرين. واحنا دلوقتي عشان نتعاصر نمشي ورا دول. طب ما هي الكتب اهي يقول لك ما الشيطان مش راضي اقراها. ما تقولش أزاي عشان ده راجل حبيبي وصديق. وهو مش هو مش أول واحد قال كده. قال كده الغماري في أصول التفريق. فأنت اختش بقى. الراجل يعني لما كان صديقنا يعني وكده وكان حريص على إنه هو يسجل الماجستير في الحديث بعد ما بقى وكيل وزارة. طب ليه؟ قال لك هو كل اللي قابلتهم في حياتي كده. اللي عايز حاجة يموت عشان واللي انت بعده كل شويه تزوق فيه والنبي تنجح يا فلان ده لا انسى. طب انت بقيت كل وزاره مش هيعملوك وزير ابدا لان الوزير له شروط لازم يبقى من اهل الشيخ وكده فما ناقصكش حاجه. يوم يقول يعني يا شيخ العلم قال الله وقال رسوله. وما في أوله زاي من الكلام على الأحاديث فهو مما زدته أنا. بس ما قالش مصادره في الزيادات دي. لكن أنت لما تقرأها تلاقيها زيادات مأخوذة من كتب العلل ومن كتب لنا ولن تشوفناها. فاستفيدها وانسبها. عشان زكاة العلم إيه؟ وما قبالته كاف فهو مما استدركته على الحافظ القاسم بن عسير. وبالاستدراك. استدراك شيء نقص من أصله فأنا أكملته والزيادة شيء كامل وأنا زدت على الكامل شيئا. كل ده مؤمن عشان يكتب البطاطس يا عمك الشيخ ما أنتم مسجلين الخيبة يا عمك. وما قبلته كاف فهو مما استدركته على الحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمة الله عليه أجمعين. هو كتاب ما يقولش ابن عساكر خالص بقى بيقول أبو القاسم أبو القاسم أبو القاسم. وكان الشروع فيه يوم عاشوراء سنة 96 و600 وختم هو مات سنة 742 وبعد يشتغل في الكتاب كام يزود ويشوف وكده وجات له النسخ وختم في فاصل بقى. وختم في الثالث من ربيع الآخر سنة 22 و700 قبل ما يموت شوف 12 سنة فضل الخير. خلاص حرف الألف من نسن الأبيض. أيوة خلاص بقى كده النكت الظرف النكت الظرف بس بسرعة عشان خاطر انت فضل الكتاب ما ذكرش اللي حضرتك قلته اللي هو القاف هو مسلم في المقدمة بس الكتاب بتاع الدكتور زكريا ذاكره. لا لا هي هنا موجودة موجودة بس اقرأ لك جزء كده عليها موجودة فوق مش لازم في المقدمة. احنا اتفقنا نحط المقدمة قبل ما يكمل. فانت اللي هو لقيته في الكتاب يبقى مكمل. ما هو موجودة هنا في الكتاب يعني مش هو جابها واحد لا هو الرجل شاب. أما بعد فإن من الكتب الجليلة المصنفة في علوم الحديث كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف تأليف شيخ شيوخنا الحافظ أبي الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمن ابن يوسف المزي. طبعا العصر اللي هو اتعملت فيه كنت تدور على اسم الراجل واسم أبوه يحطوا لك في 7 صفحات بالألقاب لحد انت بنفسك ما تمل. وقد حصل الانتفاع به شرقا وغربا وتنافس العلماء في تحصيله بعدا وقربا وكنت ممن مارسه ودرسه فوقفت. شفت بقى ازاي عامل حاجة ما دام مارسه خلاص يقول لك حاجات هو المش ما قالش عليه. فوقفت في اثناء العمل على اوهام يسيرة فكنت اكتبها في طور عندي تارة. الطرة هي الحتة الورقة الصغيرة كده اما تقرا المخطوطات يقول لك ايه وبأثناء النسخة طرة وتلاقي في الأصل يقول ايه في الطرة كذا كذا الطرة هي الحدة كذا ويسموها طيارة. وفي هوامش النسخة أخرى ثم وقفت على جزء جمعه العلامة مغلطاي في ذلك فيه أوهام منه. وبعدين يا أبو زرعة ابن العراقي عمل الاضطراف بأوهام الأطراف برضو مطبوع الكتاب. ثم وجدت جملة من الأحاديث أغفلها وخصوصا من كتاب النسائي. لأن نسخة الشاميين غير نسخة المصريين غير نسخة المغاربة. دي حكمة ربنا كده. وخصوصا من كتاب النسائي رواية ابن الأحمر وغيره. أيوه. وكذلك من تعاليق البخاري. ثم وقفت على جزء لطيف بخط المصنف تتبع فيه أشياء من كتاب النسائي رواية ابن الأحمر وسماه لحق الأطراف. ثم رأيتها بخطه في هوامش نسخة تلميذه الحافظ. هو إيه الشيخ ابن حجر شاف بخط اللي هم كانوا سنة 700 وهو مولود سنة إيه 773 يعني وهو قبل ما يتولد وقف عليه. تعال دور عليها دلوقتي اديك ربع جنيه لو لقيتها. كان التراث كله لما تبدد كنا احنا ما نعرفش نقرا ونكتب اصلا. شوف نسبه المتعلمين ساعتها انا ما تلاقيهاش حاجه خالص. ما كانش عيب انك ما تتعلمش. انك تبقى راجل بس وتلبس الجب خلاص. المأزوم بتاعنا متخرج من التالتة ابتدائي أصلا. والكتب اللي عنده في بيتنا أنا وابنه نتعلم فيها لحد ما طلعنا من المبروكة. وكان شيخ إذا قال فقد قال التالتة ابتدائي. ثم رأيتها بخطه في هوامش نسخة تلميذه الحافظ عماد الدين بن كثير بدمشق. ونقلت كثيرا من هوامش نسخة شيخي حافظ العصر أبي الفضل. ثم وقع اللي هو العراقي اللي هو العراقي شيخ زين الدين العراقي صاحب هو ماشي اسمه ليه كان معروف الراجل في حاجات كتيرة جدا ما يقولوهاش لأنها كانت معروفة. دلوقتي أنت تقول له كفتة بكامل لازم تكتب عليها أنها كفتة بلدي جاية من الأليوبية وراح. ثم وقع لي جزء لطيف بخط الإمام الحافظ القاضي ولي الدين ابن شيخنا المذكور. جمع فيه بين حواشي والده وبين جزء مغلطاي وأضاف إليه من عمله هو شيئا يسيرا وأكثر فيه من التنبيه على أوهام مغلطاي فذاكرته بالجزء الذي جمعه المزي ووقفته عليه فألحق ما فيه في هوامش نسخته بخطه. كل دي كتب وقفته بالتأكيد ولو شددت الجماعة. فسألني الآن جماعة من الإخوان خصوصا المغاربة في جمع ذلك فجمعته كله على ترتيب الأصل ليستفاد. يستفاد بقى فعلا من الكلام وتلاقي هو محول على كتب يعني حاول تستفيد من النكت دي. ولذلك الشيخ بشار كنت أتمنى أنه ما حذفش من طبيعته نكت الظراف دي بس هو ما رضيش يتحمل مسؤولية تحقيقها فأصبحت النسخة دي أفية. وأكثر ذلك ما هو من عملي وتنقيبي ولا أدعي العصمة ولا الاستيعاب مع أن حجمه أضعاف حجم كتاب العراقي ومع ذلك فكتابه يكون قدر العشر من كتاب هذا والله المستعان مع أني لم أتشاغل فيه لمغلطاي غالبا بل اقتصرت على ما لا اعتراض فيه ولا تعقب وهذه رقوم الأصل. الرقوم بقى شوف انت الرقوم كده هتلاقي حط المقدمة ولا لا عشان الشيخ يعني حطها ما تكلمه يا عم. البخاري خاء وله في التعليق خط ومسلم ميم وأبو داود دال والترمذي تاء وله في الشمائل تم والنسائي سين وله في عمل يوم وليلة سي وابن ماجه قاف والله أسأل أن ينفع به سامعه وناظره ويعلي درجاتنا في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب. احنا قلنا الترتيب بقى اللي هو الترتيب ده الكتاب دوت اللي هو التحفة طبعا كلام عن الفوائد فيه أهم شيء فيه وجمع طرق الحديث الواحد الذي تعدد في الكتب الستة بحيث تستطيع انك انت تقول ان الحديث ده مش موجود في الكتب الستة دي الا بهذه الطرق. حصل ايضا مقابل يجمع التفردات الحديث اللي هو له متابعات على واحد ويدور بعد الواحد تلاقيه متفرد بيه أيضا يعرف منه المقلون والمكسرون من رواة الصحابة. لو تفتح تجيب مثلا الجزء العاشر من التحفة تلاقي معلش إلا أبو هريرة بس، معناته إن المجلد ده كل أحاديثه عن أبو هريرة، فتعرف إن أبو هريرة مكسر ولا مقل من خلال الكتب الستة، إذا كان كتب تانية مش داخلين عليها. فدي من ضمن الفوائد، وهي حكاية التفرد وحكاية التعدد بالمتابعات هي اللي بيقوم عليها شغلة العلل زي ما أنتوا شفتوا. فلذلك الكتاب ده يفيد في هذا. حتى الكتب أو الطرق اللي هي مذكورة هنا، لو حد فيكم اشتغل على الكتاب ده تفصيلي يلاقي أنه بيذكر طرق أخرج البخاري بها الحديث وهي مش في الطبعات اللي في الدينة. يقول لك البخاري أخرجه فلان عن فلان عن فلان، وانت تدور في الطبعة اللي معاك ما تلاقيش، لأن طبعته هو نسخته هو كانت أكمل فيها الطرق دي. فلذلك هو حفظ الطرق التي رويت بها الأحاديث في الكتب الستة حفظ يصل إلى درجة الحصر، والذي يخرج عنه أقل أو أندر بكثير من الذي جمعه. أيضا يعرف منه مدار الأحاديث، لأنه هو يجمع الطرق بحيث أنه يقول لك تسعاتهم أو عشرتهم عن فلان. فما تحب تعرف أنت المدار امسك حديث زي كده، الأول امسك ثلاثتهم ومرن نفسك عليها، أما تلاقيها مشيت معاك خد خمستهم ومرن نفسك عليها، لأن وقتينها هم هيتسعش. خمسة مشوا هات ستتهم، هات سبعتهم، هات ثمانيتهم، هات تسعتهم، فتعرف ازاي الطرق التسعة دول رواهم روى عن واحد، زي ميمون بن أبي شبيب ده دوغنا عشان نجيبه عن أبو ذر ميمون لابد في الدورة، ما جبناش إلا طريق واحد هو اللي ما هوش فيه. فعن هذا الكتب الستة توصلنا إلى هذا. الأمام المسي في هذا الكتاب حذف من الكتب أو من الطرق اللي هو ذكرها عبارات التحديث والإخبار للاختصار. أما يقول لك هو أخرجه البخاري عن فلان عن فلان عن فلان، مش معناه إنه هو الحديث كده في البخاري، لا، فيه بس فيه يعني حاجة تعتبر من ضمن علمي، أنه إذا كان الموضع ده موضع تدليس أو إرسال ينبهك أنه في هذا الطريق صرح المدلس بالتحديث، وفي هذا الطريق صرح المرسل بالتحديث، أو بما يدل على الاتصال. واللي ما هوش متصل يقول لك فلان روى عن فلان مرسل، يعني فيه انقطاع في السند. دي معروفة عن الإمام المزي إن هو يعني يبين أماكن الاتصال بالنسبة للمدلسين إذا وجدت، وكذلك أماكن الاتصال بالنسبة للمراسيل أو بيان المراسيل التي لم يصرح بها في الأسانيد. ولذلك الشيخ العراقي لما عمل تحفة التحصيل خد الزوائد دي وحطها في الكتاب، فأصبح أن دي من ضمن يعني فوائد الكتاب اللي هو في جمع الطرق. ممكن أما نسألك أن أذكر فوائد هذا الكتاب في جمع الطرق بس، واحد بقى يبقى مذكر الكتاب كله فيقول سأذكر كذا كذا، ويقول لك ثلاث صفحات ما فيهمش اللي أنت عايزه، وخلال الثلاث صفحات دول يغلط فنيجي نحذف عليه درجات يقول انتوا سقطتوني. طب انا بخفف عليه، انا بقول له قول الطرق بس اللي هي باين انت فاهم ولا نايم. يقول طب ما انا هكتر الكلام بايه، وممكن خلال الكلام كده اللي هو انا عايزه ما يقولوش. فما جاء انا ساعات يقول لك لا والله ده انا مجاوب زي ما في الكتاب زي ما الدكتور رضا كتب زي ما فلان كتب. احنا ما قلناش حاجه يا عم، لكن اللي احنا عايزينه وسالناك عنه انت ما قلتوش. واحد تاني يقول والله السؤال ده انا مش جامده، فخليني اقول انا سؤال واجاوب عليه. والله هذا حصل. عايز اقول لك انا عندي يعني دكتور بس ما حصلش انا يعني هذا حصل. فمثل هذا عاقل واحد تاني يقول لك انا وافد وكذا وابويا وحصلت فانا ويعمل نفس الشيء. فالعيال تحس ان الافكار العياليه امر دولي. الترتيب بقى اللي هو الاجمالي للكتاب ده مهم، لأن هو إذا أتقنته تستطيع عن طريق الكشف في هذا الكتاب أن تقول إن الحديث ده في الكتب الستة أو مش في الستة. دي طريقة الترتيب الهجاء اللي هو عمله، هذه فائدة. وتقدر تقول فلان الفلاني سفيان له في النساء 50 رواية، يطلعوا 50 رواية بعد ما تقلب. فالترتيب الإجمالي له إن هو بيرتب الكتاب عموما إلى ثلاث أقسام: قسم المسانيد، وقسم المبهمين، وقسم المراسيل. فيبدأ بالثلاث أقسام دول من الرجال، ثم يذكر ثلاث أقسام زيهم من النساء، ويبقى الحمد لله المساواة حاصلة. هي ما حدش يزعل منا، الراجل ماشي صح. أما يجي في الرجال يبدأ بأصحاب الأسماء من الصحابة، كله من الصحابة، لذلك خلانا داخل في الراوي الأعلى. إذا كسرت مرويات الشخص يقسمها بحسب تلامذة هذا الشخص، أو بعبارة تانية حسب الراوي عنه، لأن قد يكون الراوي عنه ما سمعش منه. الراوي التحت اللي بعدين إذا كسرت يقسمهم بحسب الراوي التاني، بحيث يقسم الصحابة ويقسم التابعين ويقسم أتباع التابعين. يبدأ بالصحابي. أيوه، يبدأ بالصحابي، وبعدين لو كسرت مروياته الصحابي يقسمه حسب التابعين، وبعدين لو كسرت مروات التابعين يقسمه بحسب أتباع التابعين. وما عليك إلا إنك أنت تفتح جزء في البيت أو بالبي إف وتشوفه وتمشي بالترتيب، لأنه ممكن يسقط عليك موضع رواية أو كلام من ده. فده الترتيب. إذا ذكروا الناس في الأسماء قد يختلف، قد يكون الشخص له كنية وهو يذكره في الأسماء، فده ترجع أنت لاصطلاحه. ومفروض هو يحط سيدنا أبو بكر فين؟ في الكنية، هو يحطه في عبد الله بن عثمان. فلازم أنت إيه؟ تعرف اللي هو ماشي عليه، عشان لما تيجي تدور على الصحابة تلاقيه. إذا فرغ من أصحاب الأسماء يذكر أصحاب الكنى بحسب ما يرى هو أن دول مشهورين بالكنى أو مش معروف لهم أسماء. إذا فرغ من أصحاب الكنى وكانوا أصحاب الكنى دول سبقوا بالأسماء، يحط صاحب الكنى عشان يفكرك أنه هو ماشي صح، ويقول لك تقدم أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد، تقدم. أقدم في أتقدم فين؟ كنت حافظ الألفية تروح، ما أنتش حافظ الألفية هذا موضوع تاني. وهكذا إذا انتهى من أصحاب الكنى يذكر المبهمين. طب المبهمين دول اللي هو رجل وكذا، يرتبهم بحسب إيه؟ بحسب الراوي عنه. فإذا كان إبراهيم عن عمه وعمه ده أصحابي يحطه الأول، إذا كان زياد عن خالد يحط زيادة وهكذا، ويحط لهم عنوان هنا في الكتاب. إذا خلص من المبهمين يتنقل للستات، يعمل نفس الشيء. أصحاب صاحبات الأسماء، صاحبات الكنى، الرواة عن المبهمات. ثم بعد ما يخلص من دول يعمل قسم المراسيل عموما، بحيث لو احنا ادنا لك فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. يقول يا أخي ما أنت كلامك ممل. ما احنا والله يا ابن الزلك بنضطر نقول كلام فارغ عشان أنت ما تخشعش. ما احنا كنا نعمل من عدم العربي. حاضر لا كده تمام. والله لما أفق قال سبحانك دي مش عربي. لا خلاص، لا أنا مش واخد بالي، أنا مش واخد بالي، لكني يعني إحنا نراعي النطق بالعربية وهو أيسر علينا وهم معذورين، بس العذر ده فيه يعني مسؤوليتين، لكن إحنا نتحمل مسؤولية. حاضر، وأنا هتكلم عربي تاني. نوقف؟ لا وقف. موجود. احنا قلنا فيها اربع كتب من النسائي مش موجودين. السؤال اصلا ايه؟ السؤال عشان تعرف اسماء الكتب دي؟ الورقة فيها سؤال. الورقة بيقول هل التحفة فيها أحاديث مش موجودة في النسخ الخطية؟ الجواب نعم. نعم، وخصوصا الأربع كتب الموجودة كانت في سنن النسائي الكبرى عندما عمل المزي التحفة، ثم فقدت هذه الكتب الأربعة. وانت لو تقرأ تعليقات الشيخ عبد الصمد هنا وهو لسه بيطلع جزء جزء، كان بيقول ان خصائص عالي مش موجوده، فما كانش يوصل لها. اما الايه طلعت اقل، وفي الاجزاء الاولى كان لما ما لقاش الحديث يقول لعله في الكبرى. لما وقف مع عبد الصمد طلع الكبرى بدا يحول عليه. فده الترتيب الاجمالي ل تحفة الأشراف. مرة تانية إن هو يذكر أصحاب الرجال، أصحاب الأسماء من الرجال، ثم أصحاب الكنى من الرجال، ثم المبهمين من الرجال، مرتبا لهم هجائيا بحسب الراوي عنهم، ثم يذكر النساء مثل ذلك، فصاحبات الأسماء، ثم صاحبات الكنى، ثم المبهمات مرتبات بحسب الراوي عنهن، ثم يذكر المراسيل. دلوقتي هنفتح هوسي الرجل الحاول ما بيعمل. أدي ده جزء تسعة. جزء تسعة. أنا نسيت أقول بس إن هم الرجالة أكتر من الستات. الرجال عند المزي أكثر من الستات، فالرجال هم واخدين لغاية الجزء التاسع، والكتاب كله 13 جزء. فلذلك عدد مش لكون المرويات، لأن اللي في الستة قليل. لو نقلت لكتاب تاني تجد ممكن، لكن بصفة عامة الروايات عن النساء قليلة، لأن طبيعة طلب العلم محدش فيكم يقدر يتصوره. أنا لا أقدر أتصوره، لأن كان وأنا رجل من الريف مفيش حاجة اسمها البنت تتعلم أبدا إطلاقا. ولم تفك هذه التشكيلة إلا بعدين، من أول سنة 52 حتى لغاية 56 ما كانتش معمولة أول، كانتش مفتوحة. أصلاً أنا جيت أدرس هنا الآن محافظة اللي أنا منها ما كانش فيها معهد أزهري واحد، ولا كانت الناس تشكي ولا أي حاجة، ولا يعملوا لنا المجاري ولا أبداً، مفيش مد خالص إطلاقاً، مفيش. في الفيوم يا دكتور؟ يا أخي ما تختش يا أخي. فلذلك ما نقول قليل مش سببه أي شيء، إن دي كان عرف ماشي وما كانش المجتمع يشكو منه، لكن بيشجع عليه. والحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل فيه السلام عليك وعلى أمك، فيقول في بقية الحديث وددت أنه يقول أي شيء إلا أن يذكر أمي بخير أو بشر. في المسند الله على يدك الشمال وانت داخل. اسم الصحابي يعني انت هدوس، خلي حتى ان يدوس لك وددته كده يطلع. لا ما نسمعه، لا انا وشه. فاحنا دلوقتي خلصنا اهو فضلة خيركم في جزء 9. طبعا الشيخ عبد الصمد عمل التراجم دي ساعة ما عملها كانت سحر، ما كانش فيه حد يقدر يفتح السنة ده ويقول فيه ابيض ولا اسود، كان سحر. لما جاء بقى الحاسب بسم الله ما شاء الله اصبح الوقت اي راوي عايز تكشفه بس دوس اي برنامج يجيب لك اللي في التحفة وابو التحفة راح. اختلف الامر. فهنا التحفة ايه الجزء 9، اما تفتحها كده يقول لك نفيع ابن الحارث. يبقى احنا في حرف النون، اما تحب تشوف اللي بقى نفع ده صفحه صفحه كده، ادي احنا ماشيين اهو زي بتوع الكره يقول لك ماشي بيرقص. طبعا دي ما نقولهاش بعربي، احسن انك ما تعرفش ماذا نقول، وتلاقيهم عارف في الكره اكتر مني. نفيع بن الحارث إذا سقط واحد في الترتيب اللي جاي تعرف إنه ملوش حديث في الكتب الستة. أما نيجي ندرس إحنا الإسناد يقول لك فلان ده ملوش رواية في الكتب الستة، فأنت تقول ده الشيخ ده جاب الكلام ده منين يا إخواتي؟ هو ده كرامة ويقعد يكتب له وترجمه راح. هو ما فيش كرامة ولا حاجة، ده فتح المحروسة دي وقالت، لأن عدى الترتيب اللي جاي عدى. فبعد نفاع على طول حط مين بقى؟ حط ايه؟ نقادة ابن عبد الله بن خلف الأسد. بعد نفيع حط نقادة، يبقى معناته ما فيش في الفاء بعد نفيع حاجة خالص اللي فيها هي. طب نقادة دي له كم حديث؟ الحديث واحد في سنن ابن ماجه. تقدر انت بقى من الترجمة ده تقول ليس له في الكتب الستة الا حديث واحد عند ابن ماجه. خدمة كبيرة. انت جبت من ايه؟ مين محروس ده؟ لفظة عنه بعد ايه بقى؟ لفظة عنه اللي كنت حضرتك اتكلمت عنها قبل كده. لا في التخريج، ما يجي التخريج. ما يجي التخريج وترتيبه الكتب. لأن أنا هجيب المزي وأقول له يا شيخ يا مزي أنت عملت كده، خرج الحديث أنت بطريقتك، يقول لك أنا هخرجه بطريقة غير اللي أنا عملت التحفة بيه. ماشي؟ بعد ما حط نقادة عمل إيه؟ النمر. يبقى ما فيش في القفة إلا راوي واحد، ما فيش غيره. كله بالسنة. النمر واحد. النمر دوت ابن نواب الشاعر عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في المجاهيل اللي هم لم يسموا. ماشي؟ بعد كده يقول لك بعد النمر نمير، بعد نمير يجيب لك النواس، بعد النواس يجيب نوفل. وإذا كان في نوفل عدد يقول لك نوفل ابن معاوية ونوفل الأشجع، فيبقى كذا نوفل. وبعدين نيار ثم يقول حرف الهاء. ويذكر اللي في الهاء، يخلص الهاء اللي حفظ الألفية. حرف الإيه الواو، وبصرة ابن معنى، وهكذا. بعد ما تخلص الواو ينقل إيه، ينقص. هنقول هو الأحسن، أغلط أحسن لما نبكى على ميت. الواو حرف الياء، يذكر من يسمى أول واحد فيه يحيى بن أسعد بن زرارة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا صحبة له. طب ما حطيته ليه؟ قال لأن هما مشوا على كده، وأنا بعمل كتاب أطرافه كده، ونبه إنه صحبة ولا ملوش صحبة، ماشي؟ وهكذا. لما يخلص بقى اللي هو الكنة يحط باب كبير يقول ايه في ايه، باب ذكر من اشتهروا بالكنى من الصحابة ولم يعرف اسمه او اختلف في اسمه. فيذكر نوعين من اصحاب الكنى بس، اللي غير كده ممكن لا، فيذكرهم ويحول عنه. اذا خلص الكنى من الرجال فضل ماشي بالحروف الكنى حسب عجز الكنية. الكنى لا صدر اللي هو أبو، فأما كن أبو هرتبها إزاي؟ يقول لك هو يرتب الكنى بحسب عجز الكنية، يعني الكلمة التي بعد أبو. فيبتدي أبو هريرة هو في التاسع، إذا جبت العاشر هتلاقي أبو هريرة ياخد العاشر كله، يبقى هو أبو هريرة مكسر ولا مخل؟ أخذنا منين؟ من المسي، إنه أحصلنا كل مروياته في الكتب الستة، فظهر أنه مكسر بحيث إن أطراف حديثه في الكتب الستة بلغت نحو مجلد. أصحاب الكون دكتور، حضرتك قلت بيذكر أحيانا بأسمائهم زي أبو بكر. طب لما بيجي عند اصحاب يحول بيحول على الاوراق. انا مكلم على كده ماشي. استاذنا في موضع هنا، استاذنا نعم يا شيخ، في موضع هنا ثلاث احاديث واخدين نفس التلقين. في ثلاث احاديث واخدين نفس التلقين اللي هو 1106. لا لا لا، اخطاء في الترقيم. لا مش التلقين على كده، ده هو كاتب يجيب الرمز قاف وجنبه علامه استفهام. الاستفهام ان هو تخريجه او تطبيقه على الكتاب مش ما تيسرش. الاستفهام ده مش من ميسي، من بحق الكتاب. لا ده هو جايبه حتى في ما فيش استفهام في المخطوطات يا اخوانا، ما فيش، ده من اللي بحق الكتاب. طب ليه ما بيعملوش في الهامش؟ ليه بيعمل اللي عامل في الكتاب؟ يا خاش ده هندي، هندي، واحنا ساعة ما كده كانت مصر ما بتعملش حاجة. لازم نفسه واحنا وهو ده احنا من شايلين. طب رمز لام ألف لمين؟ يعني كنا بنبعت مكة يجيب لنا الجزء واحنا في الرياض. رمز لام ألف لمين؟ رمز لام ألف لمين؟ مفيش لا لام ألف فيه. لا لا أيوة لا لا، يعني ان هنا فيه فروق وكده، بس اطوي الورقة وقولها لي وانا اغشش عليك. لكنه من رواية تاء لا قاف. ايوه ده في النقطة. طيب ما ده تعقب هو انه من رواية ده، ليس من رواية ده، مش لا نفسها رمز. فلما افاق وقال سبحانه يا خلينا نمشي يا عم الحاج، هذه بس ده ابو هريرة اهو في الجزء الايه، الجزء الحداشر، خلص مسند ابو هريره اهو. بعد كده نبدا أول مسانيد النساء في الجزء الحادي عشر صفحة 242، ويبدأ بأسماء بنت إيه؟ أبي بكر الصديق. ثم بعدين يذكر بقى بقية أسماء النساء إلى أن ينتهي، فيضع الصاحبات الكنى من النساء. أم سلمة آخرهم، ثم بعدين يحط عنوان بقى كبير في الجزء الثالث عشر، يقول إيه؟ كتاب المراسيل وما يجري مجراها. واللي يجري مجراها هو أقوال التابعين وأتباع التابعين. حاضر يا سيدي، تفضل يا دكتور. خلاص كده خلصنا الترتيب، وأدرك شهر زاد الصباح. لا يلا يا عم، بارك الله لك يا استاذ.